نعم جاء العيد، ولكن بأي حال حل هذا العيد؟ جاء العيد وإخوانكم المسلمون في أفغانستان وفلسطين والشيشان والصومال والعراق وليبيا وسورية والجزائر وبقع كثيرة من بلاد الله تبكي لحالهم العيون. جاء العيد وأبناؤكم وإخوانكم بين طريد وشريد وسجين، بل حتى النساء لم تسلمن من هذا البلاء. إذا كان العيد من الإسلام، هل تبلد الحس وموت الشعور بحال المسلمين من الإسلام؟ إذا فرحتم في هذا اليوم، فالكل يعلم أن في هذا اليوم من المسلمين من يحزن بل ويبكي، وإلى الله المشتكى. إننا نتابع كسائر الناس ما تمر به أمة الإسلام من ضيق وهوان، تكالب عليها اليهود والنصارى والمرتدون، فأصبحت بين فكي الفقر والكفر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. لقد فضح الله الوجوه وكشفها بعد أن كانت متسترة، واتضح للعاقل والبليد أنها حرب دينية تريد ديننا قبل دنيانا. والله عز وجل قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنها حرب على الإسلام لا أكثر ولا أقل. يا إخوة الإسلام، إنما نحن فيه من ضعف وهوان إنما هو بسبب إعراضنا عن ديننا وإيثارنا الحياة الدنيا على الآخرة. ولقد جربتم السكوت والركون، وجربتم الديمقراطية والأحزاب، وسقطت الأقنعة عن الخونة والجبناء، ولم يبق لمن أراد سعادة الدنيا والآخرة إلا الإسلام. والإسلام إنما يتحقق بالجهاد. الجهاد سنة كونية وسنة شرعية، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر.